طيب ورد في المحاضرة يا شيخ ورد في الحديث أن من قتل نفسه يعذب ما قتل صحالة في النار مخلد صلى الله عليه وسلم بما قتل به نفسه ولكن خلودان ينبغي أن أيها الإخوة لأن هذه مشاكل شرع الناس الخلود في النار خلودان خلود دائم أبدا وهذا الكفار نعوذ بالله لا يخلد منها أبدا كما قال جل وعلا كذلك يوريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار وقد يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم نعوذ بالله الخلود الثاني خلود مؤقت لكنه طويل هذا توعد الله به من قتل الناس بغير حق من قتلهن بغير حق توعده الله بالخلود وهكذا من قتل نفسه بحديد او بسم توعده الله بالخلود وهذا الخلود مو بدائم خلود له امد ينتهي اليه كما قال اهل السنه والجماعه ولا يخلد الخلود الدائم ابدا الا كفار اما العصاه اذا دخلوا النار فيعذبون على قدر معاصيهم لكن لا يخلدون ابدا الابد فقاتل النفس متوعد بالنار والخلود فيها والذي يقتل المؤمن بغير حق متوعد بالنار ايضا والخلود فيها لكن له خلود مؤقت له نهايه ثم يخرجون منها الى جنه بعد ذلك وهكذا من مات وهو زاني او يشرب الخمر او يسرق او عاق لوالديه ولم يتب متوعد بالنار نعوذ بالله لكن لا يخلد فيها ان دخلها لا يخلد فيها وان عفى الله فعفوه الله سبحانه وتعالى وهكذا بقيه الكبائر نسال الله السلامه.